السلام عليكم. عام 97 في البحرين في جزيرة اسمها النبيه صالح. النبيه مو النبي، النبيه صالح. جزيرة صغيرة، وهذه تكون يعني تتوسط المنامة ومنطقة سترة. في جسر وهي في وسط هال يعني بين هالمنطقتين، بين المنامة وبين سترة، ومعروفة جدا يعني. منطقة النبيه صالح فيها عيون اللي هي مياه عذبة وفيها مزارع وكذا، وما هي كبيرة يعني المنطقة، يعني تقريبا أنا أذكرها يعني إذا 4-5 كيلو هالجزيرة هذه الصغيرة. في 97 أحد أصحاب المزارع الفجر رايح المزرعة ويمر ويشوف منظر غريب. شاف شجرة وفي كأنه واحد واقف عند هالشجرة من الفجر، واقف معطي ظهره للشجرة. هذا خاف الرجل، قاعد يطالع من بعيد، يطالع قرب شوي، هذا الشخص ما يتحرك. المهم لما قرب ولا شايب تقريب عمره 70 سنة، وواحد رابطه من رقبته على الشجرة بشماغ اللي يلبسونه على الراس هذا، والشايب متوفي الله يرحمه. على طول بلغ السلطات الأمنية، وأصلا السلطات الأمنية البحرينية كانوا يبحثون من أمس، من اليوم اللي قبل الله يعثر عليه المزارع، على شايب عمره 70 سنة بحريني طالع من منطقته تقريب الساعة 8 مساء يعني. فعلى طول عرفوا ان هذا هو الشخص اللي يدورون عليه. طبعا جو عياله الشايب الله يرحمه ويبكون وحزينين عليه، وشلون ومن اللي ربطه وشلون. في البداية انتم عارفين لما تشوف واحد مثل مربوط من رقبته على شجرة، على طول يروح بذهنك انه هو اللي يعني اقدم على هالشيء. لكن لما جو الأدلة الجنائية والطب الشرعي قالوا لا، مستحيل، هذا واحد اللي رابطه، الموضوع فيه شبه جنائية، لان الربطة كانت من خلف الشجرة. شلون ربطها خلف الشجرة وبعدين ربط رقبته؟ لان انا بفهمكم شو جايب شماغ رابطه على مو رابطه حاطه على رقبه ورابطه من الخلف، يعني لازم في واحد هو اللي رابط من خلف الشجرين. قعدوا يدورون، ارفعوا البصمات وكذا، بس بصمات على شجره صعب. في اثار اقدام، في شخص كان متواجد حوالين الموقع اللي اعثروا على الجثه فيه، وفي كذلك اثر لاطار مركبة، لكن ما هم بين هذا شنو. طبعا المكان هذا ما فيه لا كاميرات ولا في ناس يعني كثير، يعني بس اللي يروحون أصحاب المزارع. وهذا الشايب الله يرحمه اختفى اليوم اللي قبله، كان مساء يعني متواجد في هالظلام هذا، أكيد ما حد شاف. المهم انتشر الخبر في الجرائد أيامها، وإن اعثروا على شايب مربوط في شجرة وفي شبهة جنائية، وجاري البحث عن القاتل وما هم عارفين شو الأسباب، حققوا مع عيال الشايب. قالوا يبا أبونا أصلا متعود كل ساعة 6-7-8 مساء يطلع ياخذ له تاكسي ويروح المنامة، يروح هناك في نفس سوق مركزي، يشتري خضار، يشتري معلبات كذا حق البيت، ويوسع صدر الشايب ويرجع، بس ما يتأخر عن البيت. وهذه عادته، ما عنده مشاكل مع أحد أبدا، وحبوب وإنسان خير وطيب وكذا. هذا صعب الموضوع عليه فعلا، الشايب بتاريخه كله ما عنده أي عداوة مع أحد، بالعكس الكل يحبه، اللي يعرفه يحبه. المهم قاعدوا يدورون ثالث يوم من بعد انتشار الخبر في الجرايد في واحد قرأ الجريدة وقعد يحسب الموضوع وكذا، قام واتصل على رجال الأمن قال أنا عندي معلومات ممكن أن تفيدكم لكن ماني متأكد. قالوا له تعال حياك الله. قال أنا صراحة أنا خايف أجي وما أبي أتورط بشيء، ترى المعلومات اللي عندي ما هي مؤكدة. قالوا له يا حبيبي تعال ولك الأمان، اللي تدلي فيه راح يكون في منتهى السرية وراح ناخذ على محمل الجد، يعني ممكن يفيدنا ما في مشكلة، حتى لو أنه خطأ ما في مشكلة تعال. راح لهم السلام عليكم. عليكم السلام حياك الله تفضل. قال أنا وصديق لي كنا نصيد سمك في هالجزيرة هذه في اليوم اللي مذكور فيه إنه تم، يعني اليوم اللي قبله اللي تم العثور فيه على هالشايب. وأنا لما شفت الصورة، صورة حاطين في أحد الصحف صورة الشجرة اللي كان معلق فيها، قال حتى هذه الشجرة كانت قريبة مني أنا وصديقي المكان اللي إحنا نصطاد فيه. قالوا له زين. قال في شخص مر علينا في هالوقت هذا تقريبا كانت الساعة 9:30 مساء على سيارة، ولما قرب من عندنا احنا استغربنا لأنه ما في سيارات هناك كثير، فالتفتنا عليه وكان فاتح الزجاج السيارة، فقال لنا اهربوا ترى الشرطة راح تجي، ومش على طول. يقول احنا انا وصديقي استغربنا يعني ليش نهرب، يعني الشرطة اذا جت شنو المشكلة يعني، واحنا شنو مسوين، شنو الشيء الخطأ اللي مسوينه، وشنو صاير اصلا عشان نهرب وليش تجي الشرطة. فيقول انا حتى الى الان ماني فاهم هو ليش قال كذي يعني. قالوا لهم رجال الامن تعرفون هالشخص؟ قالوا لا ابدا ما نعرفه. حافظين شكله؟ قالوا اي نعم حافظين شكله احنا. زين عارفين شو نوع سيارته؟ قالوا تقريبا. قال اوكي. يبون يطلعون لهم شنو؟ الصور اصحاب السوابق، الملفات الجنائيه القديمه، الاشخاص اللي ممكن يعني عندهم مشاكل، اعتداء بالضرب، تعاطي، مجرم معروف سابق كذا، واحد توه مفرج عنه، يعني ممكن يطلع واحد فيهم. لكن أنا برجعكم أول شيء إلى نقطة البداية. الشايب فعلا طلع من بيته الساعة 7:30 مساء، راح للشارع ينتظر تاكسي، هو ما يقدر يسوق سيارة، رجل كبير في العمر الله يرحمه. فوقف له واحد اسمه عطية، عطية عمره 27 سنة، وقف للشايب قال له وين يا حجي وين رايح؟ قال له والله انا رايح للمنامة. قال تعال اوصلك بس ترى حجي انا اخذ اجرة مو ببلاش. قال له ما في مشكلة. كم يا ولدي؟ قال له دينارين. دينارين يعني تقريبا 7 دولار، يعني 20 ريال. قال لا أوكي ما في مشكلة، بس يا ولدي ترى أنا ما عندي إلا 20 دينار، والعشرين هذه ما في فكة، يعني توديني إلى أحد البرادات البقالات يعني وأصرف وأعطيك الدينارين. قال لا ما في مشكلة. خذ الشايب معه. هذا عطية طمع بشنو؟ طمع بال20 دينار، يعني ما هو مبلغ كبير، طمع بال20. إيش سوى؟ وهو ماشي نزل على جزيرة النبي صالح. الشايب استغرب قال له يا ولدي هذا مو طريق المنامة. قال اي حجي انا بس في شغلة كذي اخلصها الدقائق. قال يا ولدي انا ترى مستعجل. قال له والله يا حجي ما اطول. قال له يلا يلا اوكي. والشايب كبير ما له يعني ما له مقاق لل او ما له خلق يتكلم ويسولف. راح دخل فيه الجزيرة لين وصل شوي عند صوب المزارع ويوقف سيارة ويقول حق الحجي لحظة شوي حجي ترى والله كنا التاير اللي هو الإطار يعني فارغ من الهواء. الشايب نزل بيشوف شو السالفة. أول ما نزل ويضرب الشايب بحجر على رأسه ضربة ضربتين ثلاث للشايب طايح، وحط يده في جيب الشايب وطلع العشرين وخذها. لكن سوى الحقير، الشايب ما مات، يعني الضربات اللي ضربها له بالحجر كانت كفيلة بأنه يغمى عليه يطيح كذا يبدأ ينزف، لكن في روحه إلى الآن عايش. ويقوم يسحب الشايب ويحطه كذي وقفه على شجرة، ويجيب شماغ الشايب اللي لابسه ويحطه على رقبته ويربطه بالشجرة من الخلف. لما كان رابط الشايب على الشجرة الشايب كان حي. الشايب التقرير الطبي الشرعي شو يقول؟ يقول الشايب يعني جلس على هالحال واقف ومربوط من رقبته، وكل ما خارت قواه نزل واختنق ويحاول انه يوقف لمدة ساعتين ثلاث. حسبي الله ونعم الوكيل. عذب الشايب لين المسكين خلاص ما في حيل، وطاح واختنق ومات، غير النزيف غير الألم اللي فيه وعمره 70 سنة. هذا لما هرب شاف شابين قاعدين يصيدون السمك، فهذول التفتوا عليه بالغلط، التفتوا عليه يعني شاف سيارة استغربوا بهالمكان هذا ما في سيارات توصل، يعني لأن هذا داش بداعوس مكان يعني بزنقة كذي عشان يرتكب الجريمة، لكن هو طالع استغربوا إنه في سيارة، التفتوا عليه. لما شافهم كذي فالظهر إنه ارتبك وزل لسانه، قالهم اهربوا ترى راح تجي الشرطة بدون أي مناسبة. هذول استغربوا، واللي كان يصيد إلى الآن متذكر وبلغ رجال الأمن. قال له زين طيب تتذكر شكلك؟ قال أتذكر. راحوا جابوا له صور من أصحاب السوابق، شوف هذا شوف هذا شوف هذا شوي، ولا هذا هو الولد اسمه عطية عمره 27 سنة بحريني. متأكد؟ قال أنا متأكد 80%. وكذلك صاحبه قال إيه نعم 80%. أهو وعلى فكرة صدقنا إحنا مثبتينه، لكن الوقت كان ظلام، لكن الوجه لهالشخص هذا وجهه مميز، لكن إحنا فيها شوفوا هالولد عنده السيارة النوع الفلاني. قالوا فعلا شيكوا ولا عنده هالسيارة اللي مر على الصيادين. قالوا بس خلاص عرفنا، ألقوا القبض على عطية. شنو صار؟ عطية أنكر الموضوع جملة وتفصيلة، لا، وعطاهم دليل على أنه ما هو المقصود في الموضوع هذا ولا لا علاقة. قالهم يا جماعة أنا أصلا مداوم في هالوقت هذا، ودام في مصنع ألمنيوم، والمصنع ماسكه مقاول، والمقاول هذا يتبع شركة كبيرة معروفة مات الألمنيوم معروفة في البحرين ما له داعي أذكر اسمها. قالوا أوكي، قاموا اتصلوا على مدير الشركة. عطية فلان الفلاني كان مداوم الوقت الفلاني، اتصل على المسؤول المباشر له المقاول، قال إيه نعم كان مداوم صح. هني قالوا لا، وخصوصا ان الشباب هذول يعني يقولون احنا شفناه بالليل وصدق ان احنا شوي متاكدين، لكن يعني ما يخالف يعني اعذرونا. اطلقوا صراح الولد هذا، جابوا الشباب مره ثانيه، تعالوا يبا الحين شلون شفتوه تقولون هذا متاكدين؟ لان ما عندهم احد غير الشباب يحاولون يطلعون منهم معلومات ثانيه ممكن تفيدهم في الموضوع. قالوا يبا احنا متأكدين ان هذا صاحب الصورة. قال لهم الضابط يبا تشلون؟ خلونا نجيب عطية ونحطه بعرض طابور وخلوه يشوفون الشباب يشوفونه لايف كذي بالوي. وفعلا راحوا وردوا وجابوا عطية مرة ثانية، رغم ان عنده اثبات دليل على وجوده في المصنع الوقت الفلاني. يوم عرضوا الشباب على طول قالوا يبا هذا، غيروا مكانه قالوا هذا، غيروا لبسه قالوا هذا، متأكدين يقول يبا هذا وجهه معروف. الحين احتاروا رجال الأمن هذا شلون كان مداوم وشلون هو ارتكب الجريمة. اسمع السالفة. هني الضابط قال خلوا عطية محجوز عندكم. راح المصنع بنفسه، مسك مدير المصنع قال تعال يا الحبيب تعال. شلون عطية مداوم في الوقت هذا؟ قال بلا مداوم، بين انه مداوم. قال له شلون نظام شغلكم؟ قال نظام شغلنا مثلا، لان عطية وغيره يعني في كثير رواتبهم ضعيفة، فالمقاول شو يسوي؟ طبعا هذا الكلام ما يدري عنه مدير الشركة. المقاول شو يسوي؟ يقول له تعال لك هالقطعة الفلانية، اذا خلصت الشغل انت شغلك 8 ساعات، لكن ان خلصت هالقطعة هذا يعني المطلوبة منك خلص توكل على الله وروح البيت. تخلص من الساعة بساعة بعشر ساعات انا مالي شغل، خلصتها توكل على الله. فمرات ممكن فعلا صح يداوم الساعة 7 يطلع الساعة 8، مرات يطلع الساعة 9 على حسب الشغل اللي عنده، اذا كان كثير ولا قليل، ما هو ملتزم في وقت معين. لكن كذلك في بوابة ما يطلع منها اي موظف ولا يدخل الا بكرت. قال ممتاز، شيكون لنا على البوابة هذه. والبوابة نظامها نظام قديم لكن فيها السيستم هذا، شيكه ولا فعلا مداوم الساعة 7 وطالع الساعة 8، ولما طالع الساعة 8 مر على هالطريق هذا اللي لقى فيه شايب وخذاه معاه وراح ارتكب فيه الجريمة. ارجعوا مرة ثانية حق عطية، يا الشيطان يا اللي ما تستحي يا قليل الأدب، شلون تقول مداوم؟ قال يا أنا مداوم كذي. قال إيه صح أنت مداوم ساعة وطلعت الساعة 8، وين رحت؟ هني توهق، اعترف بالسالفة وقال أنا صح، أنا قتلت الشايب علشان 20 دينار. انجنوا رجال أمي، قالوا لا أخاف الشايب معاه فلوس ثانية شيء. قال لا لا على 20 دينار، كان بيعطيني دينارين بس أنا قلت أباخذ 20. قالوا لا تقتل إنسان شايب عمره 70 سنة على دينارين، على يعني 20 دينار أنت بيعطيك دينارين، يعني باقي 18 دينار أنت بتأخذهم. قال إيه مو فارقة معاه الحقيقة. يوم عرضوا صورته في الجرايد ويجي واحد صاحب سيارة مات آيس كريم، قال لهم أنا قدمت بلاغ قبل عدة أشهر أن في واحد ركب معاي وطعني بسكين وأخذ الفلوس اللي عندي. قالوا له زين، قال هو هذا نفس اللي حاطين صورته. منو؟ عطية. عطية أصلا مو مخلي أحد إلا سارق منه فلوس، اللي ضرب أحد هذا بسكين، اللي ضرب بحجر، اللي ضرب بآلة حادة يعني، بس أهم شيء عنده الفلوس. رغم أنه موظف لكن لأنه راتبه قليل فشغال بهالطريقة هذه. مالكم بالطويلة تم إحالة المحاكمة وحكموا عليه ب 25 سنة سجن، يعني يعتبر مؤبد، ترى المؤبد يعني 25 سنة. المهم مالكم بالطويلة، هذا عطية الآن خرج من السجن وعايش، الله لا يعطيه العافية. وهذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.